الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستكمل بتوفيق الله وحمده تفسير سورة الأنبياء. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهكذا أقام عليهم الحجة فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. إن من لا يدفع عن رأسه الفأس كيف يدفع عن عابديه البأس؟ أجرى الله تعالى الحق على لسانهم في القول الأول، ثم ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم، فذلك هو النكس، ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، استعارة شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل بشخص انقلب حتى أصبح أسفله أعلاه. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. للمبالغة قلنا: كوني بردا، أتى بالمصدر، أي لم يقل كوني باردة ولكن كوني بردا، وأراد اسم الفعل كوني باردة أو ذات برد للمبالغة، وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الأخسرين أعمالا، والأخسرين عاقبة، والأخسرين دنيا وآخرة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. النافلة هي ولد الولد. وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا من باب عطف الخاص على العام، وإلا فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الخيرات، وهذا لشرف الخاص، وهو أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لهما من الشرف ما يجب التنويه عليه، وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نجيناه وأهله من الكرب العظيم، من الشدة والتكذيب والأذى، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. نعم، هذه قضية أن هناك غنم نفشت في الحرث، أي في الزرع، أي رعت في الزرع فذهب صاحب الغنم وصاحب الزرع إلى داود ليحكم بينهم. فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم أي لصاحب الزرع. فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما زاد؟ قال: تدفع الكرم أي الزرع إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم أي صاحب الزرع فيصيب منها، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه الزرع ودفعت الغنم إلى صاحبها، دفعت الزرع إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. فذلك قوله: ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما. هذا يسمى أسلوب احتراس، حتى لا يتوهم السامع أو القارئ نقص مقام داود عليه السلام. فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. ولكن الفهم في هذه القضية، فهم الله سليمان ابن داود الفهم الصحيح فيها. وهذا نظيره في السنة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. جملة وفي كل خير هذا احتراس، حتى لا يتوهم السامع أو المستمع أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، بل فيه خير، ولكن المؤمن القوي الخير فيه أكثر، فهو على أفعل التفضيل. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال رجعي تسبيح داود والطير، اعزفي يا جبال ويا طير. هذه سيمفونية التوحيد والتسبيح والتحميد لله عز وجل. وعلمناه صنعة لبوس، وهي صناعة الدروع، لتحصنكم من بأسكم، قرئ ليحصنكم أي اللبوس. وقرأ شعبة ورويس لنحصنكم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي بلاد الشام، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. إخوتي في الله، إن الله علم سبعة نفر سبعة أشياء. علم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. علم الخضر الفراسة، وعلمناه من لدنا علما، والعلم اللدني. وعلم يوسف علم التعبير، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤى. وعلم داود صنعة الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وعلم سليمان منطق الطير، يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وعلم عيسى عليه السلام علم التوراة والإنجيل، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم الشرع والتوحيد، وعلمك ما لم تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أنزلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. تعرض للرحمة وأدب مع خالقه، أني مسني الضر. الضر هو الذي مسه، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بهما والصبر ودعاء الله بأنه أرحم الراحمين والأدب مع الله في الدعاء. هذا مما يستفاد من قصة أيوب عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا أي بلا ذنب. ويقول الرب للحفظة من الملائكة: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر. وهو صحيح أي وهو معافى. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشتكني، يشتكني إلى عواده، فلم يشتكي يشتكني إلى عواده أي زواره، أطلقته من لساني ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. إن زوجة أيوب عليه السلام صبرت وكان صبرها جميلا مع زوجها، ولكن هناك من الزوجات من يقل صبرهن. حدث الرواة أن صخرا أخ الخنساء مرض، وهذا على خلاف زوجة أيوب التي صبرت وجاهدت واحتملت. حدث الرواة أن صخرا أخ الخنساء مارض وطال مرضه، فمر على زوجته من سألها عنه، أي رجل سألها عنه عن زوجها، فقالت: لا هو حي فيرجى ولا ميت فينعى. فشق على صخر ما سمعه وهم بأن يضربها فلم يستطع لضعفه، وقال في ذلك أبياتا يرويها الناس تدل على صدق عاطفة الأمهات. فالأم هي الأم الحنون، وكذب عاطفة الزوجات إلا من رحم الله. قال فيها: أرى أم صخر لا تمل زيارتي، وملت سليمة مضجعي ومكاني، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقى وهواني. يريد أن يقول أن فضل الأم وعاطفتها وحنوها وشفقتها لا يعدله شفقة أي امرأة أخرى حتى ولو كانت الزوجة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه، فقال فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: يا رب ومن يشبع من رحمتك. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وهذا ثناء ومدح في هؤلاء الصفوة من الأنبياء، إسماعيل وإدريس وذا الكفل. وفي قوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، أن ابن عباس قال: ردوا عليه بأعينهم. وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة ويقال ليا بنت يعقوب عليه السلام. وذكرى للعابدين أي جعلنا ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، ولكن ليتأسوا به في الصبر على مقدور الله عز وجل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ذا النون أي صاحب الحوت هو يونس ابن متى عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا قومه لأنه استبطأ إيمانهم فظن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أخي المسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع الفرج الكرب الفرج وأن مع العسر يسرا. نعم، في قوله وذا النون وهو الحوت قال في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت، وهنا قال وذا النون، وبين اللفظين تفاوت كبير. فحين ذكره أي ذكر يونس ابن متى في معرض الثناء قال ذا، ولفظ النون أشرف من الحوت لوجود هذا الاسم في حروف الهجاء في أوائل السور نحو نون والقلم وما يسطرون. وقد قيل إن هذا قسم بالنون والقلم، وإن لم يكن قسما فقد عظمه بعطف المقسم عليه وهو القلم. فتأمل هذا الكلام المعجز. حاول بحارة إحدى السفن الأمريكية صيد حوت العنبر سنة 1891، وتم محاصرة الحوت بقاربين صغيرين، إذا بالحوت يضرب أحد القاربين ويقلبه في الماء فيختفي اثنان من البحارة، ثم يتم العثور على أحدهما حيا في بطن الحوت، وذلك بعد اصطياد الحوت وشق بطنه. يقول جيمي بارتلي: لقد ألقاني الحوت في الهواء ثم وجدت نفسي في نفق ضيق أوصلني إلى مغارة واسعة، ثم فقدت وعي حتى تم إخراجي. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. واذكر زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا: ربي لا تتركني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له مع كبر سنه وزوجه العاقر، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أي جعلناها تلد بعد أن كانت عقيما لا تلد. ما السر في هذا وما سبب ذلك يا رب؟ في هذه الاستجابات والدعوات التي سمعتها وأجبتها في طلبات هؤلاء الرسل الكرام، السر والسبب في قبول هذا الدعاء وهذه المطالب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. لم يقل إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، بل كانوا يسارعون في الخيرات، فهم متلبسون بها. هم في الخيرات ولكن يتسابقون فيها، فليسوا بعيدا عنه حتى يسارعوا إليها، بل كانوا يسارعون في الخيرات. فمن كان يريد أن يجيب الله دعاءه ويحقق مطالبه ويستر عوراته ويأمن روعاته فليسارع في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في جنته ورهبا من عذابه، وكانوا لنا خاشعين مخبتين خائفين وجلين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، حالها وحال ابنها معا آية للعالمين، للجن وللإنس. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا شيعا وأحزابا، كل إلينا راجعون. هذا التنوين عوض عن الإضافة، أي كل شيعة وكل فرقة إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وحرام على قرية أهلكناها، أي ممتنع على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي واجب على كل قرية أهلكناها أنها سترجع، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يخرجون ويسرعون في المشي إلى الفساد. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي الذين سبقت لهم منا العناية في البداية فظهرت لهم الولاية في النهاية، قال له الجنيد رحمه الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب جهنم، قرأ علي وعائشة حطب جهنم، قال سادات قريش لعبد الله بن الزعبري وكان من شعراء قريش الذين يهجون النبي إن محمدا يتلو إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال لو حضرته لرددت عليه. قال وما كنت تقول؟ قال أقول هذا المسيح تعبده النصارى واليهود تعبد عزير، أفهما من حصب جهنم؟ وقد أسلم بعد ذلك وقال شعرا يمتدح فيه الرسول. قال الله عز وجل ردا على هذا الكلام: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها. فالذين هم عنها مبعدون عيسى وعزير والملائكة، لأن هؤلاء عبدوا من دون الله، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طب عبد الناس الشمس والقمر، الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، وليس المراد من الحديث كما تبادر إلى ذهن الحسن البصري من تعذيب الشمس والقمر في النار، لأن الله لا يعذب من أطاعه، والشمس والقمر أطاع الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، وإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين، أنهما من وقود النار. قال الإسماعيلي لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما، فإن لله ملائكة وحجارة وغيرها لتكون من آلات التعذيب. قال الخطابي تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم باطلة، ويؤيد هذا حديث أنس كما في الفتح لابن حجر ليراهما من عبدهما في حديث أنس عن أبي يعلى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قيل الزبور هو الكتب، وقيل أم الكتاب، وقيل الكتاب الذي أنزل على داود، وقيل إنه التوراة فاختلف فيه، وقيل هو اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقرئ الزبور وهي قراءة حمزة وخلف وهو أم الكتاب، وهذا الرأي أميل إليه. ولقد كتبنا في الزبور أي في أم الكتاب من بعد الذكر أي من قبل الذكر أي من قبل القرآن أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وفي الحديث إنما أنا رحمة مهداة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإن الحديث إنما أنا رحمة مهداة في الآية وفي الحديث أسلوب حصر وقصر يفيد التخصيص وتأكيد المعنى. فرسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين مهداة. من الذي أهداه؟ الرحمن الرحيم. ومن المهدى إليه؟ الثقلين الإنس والجن. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي أنزل علينا رحمته المهداة ونعمته المسداة محمدا ابن عبد الله وعلى آله وصحبه من الأئمة الهدى. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ هذا استفهام إنكاري. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قرأ ابن زكوان: وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. والحمد لله رب العالمين.